يجوز للمسافر ان يصلي صلاه الظهر كامله اذا صادف جماعه المسلمين يقصر العصر على وقتها، بعد ذلك اذا صادف جماعه في صلاه العصر وهو مسافر وحل ان يصلي الظهر اصلا. هو علم الخبر الظهر ان يقصر الظهر ويصلي اربع فقد لم يصل الى صلاه المسلمين الا بحكم ويقال له ان يصلي الليل يقول الله عز وجل: "وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"